السؤال السادس يقول السائل: هل يجوز إذا جاء شخص يجادلني أقول له قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذا قال لي من هم أهل الذكر أقول له اقرأ تفسير ابن كثير تعرف من هم أهل الذكر أو اتركه. بارك الله فيك. إذا جاءك من يجادلك في العلم الشرعي وأنت ليس عندك شيء من ذلك، فقولك له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كلام طيب وإحالة طيبة إلى أهل العلم، وعليك أن تبين له من هم أهل الذكر، فتقول له أهل الذكر هم العلماء، أهل الذكر هم العلماء، إلا إن كنت لا تعلم ذلك وتحيله إلى التفسير بالكثير أو غيره لا بأس في ذلك، والله المستعان.